سماحة الشيخ، هل يجوز أخذ شيء من الميت مثل أن يقلم أظفاره أو يحلق عانته أو مثل ذلك؟ لا، ليس له أصل، لا يحلق عانته ولا تعرض. أما قص أظفاره قص شاربه لا بأس، أمر مسجد قص الشارب وقلم الأظفار، لكن حلق العانة هذا لا يتعرض. نعم.